وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن داءً عمَّ وطمَّ وبلغ وصار جمَّا حل بالنفوس وما استثني منها أحدا، فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأنفسنا. إن هذا الداء ما حل بغيره إلا أفسده، ولا نزل بعمل إلا أحبطه وأبطله. داء خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منه، يدب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، فهو خفي ليس بمعلن إلا من هداه الله وبينه له، فاللهم اهدنا وبين لنا. داء خافه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، فعند ابن ماجة بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بكى ثم بكى ثم بكى ورفع يديه إلى الله وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غسل الله قلبه بماء من زمزم في إناء من ذهب بيد جبريل وميكائيل، أخرج الله عز وجل منه حظ الشيطان، فوالله ما نافق ولا رأى وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كان طيبا باطنا وظاهرا، كان طيبا قولا وفعلا، كان لا يرى إلا الله سرا وعلنا، وصل إلى أعلى الدرجات ووطأ بقدمه على أقرب البسطات، بساط الأنس والقرب بين يدي ملك الأرض والسماوات، ارتفع إلى مكان لم يرتفع إليه أحد حيث سمع صريف الأقلام، وصل إلى ما لا يصل إليه بشر ولا جن ولا ملك، وصل إلى ما لم يصل إليه أمين وحي السماء حين خاطبه ربه بعدما ارتفع على الغمام من سدرة المنتهى إلى الرب الأعلى حيث العرش وما حوى، وحيث الكرسي وما حمل من عظمه، وهو يسمع ربه ثم يقول على الأرض: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قولوها للذين يلتقطون الصور لأنفسهم في الطاعات، للذين باهوا بأعمالهم العباد ونسوا رب الأرض والسماوات، فيا لله من هذا الداء الذي يحبط الأعمال. إنك مسؤول لما جئت إلى المسجد مبكراً، ووالله سيسألك الله، سيسألك عن هذا الموطن لماذا جلست فيه. اسمع لأبي يزيد البسطامي: ذاك الذي في عقيدته ضرر لكنه يضرب أروع الأمثال، يقول: لقد عدت، اسمع، لقد عدت صلاة 30 سنة. اسمع يا أخانا بالله عليك، اسمع يا أختنا كيف نضع أقدامنا وعلى أي موضع نقف، هل نحن إلى الله أم إلى الشيطان، حتى لا نخدع ولا يضحك علينا فناتي عند الموت فلا نجد شيئا. أبو يزيد البسطامي يقول: عدت صلاة 30 سنة، كنت أصلي في الصف الأول. صلاة 30 سنة أصليها في الصف الأول، عدتها مرة أخرى، ونحن لا نوافق على هذا العمل، لكن خذ منها العبرة من هذه القصة، خذ من العمل الفائدة. لماذا؟ لماذا يا أبا يزيد كررت صلاة 30 سنة كنت تصلي فيها في الصف الأول خلف الإمام؟ وهل أفضل من ذلك صلاة؟ القرب من الإمام قرب من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصلي على الصف الأول. اللهم اغفر للصف الأول، لو يعلم النساء الناس ما في النداء والصف الأول فلماذا عدتها يا أبا يزيد؟ قال: جئت يوما متأخرا فلم أدرك الصف الأول، وصليت في الصف الثاني فخجلت من الناس أن رأوني في الصف الثاني، استحييت، فعلمت أن صلاتي 30 سنة في الصف الأول ما كانت لله، إنما كانت للناس. طامة، داء عظيم يا إخوتي، بلاء عظيم. لا تعجب من حال أبي يزيد إذ قد خاف النبي على نفسه. وهل أفضل من رسول الله؟ لا يأمن الرياء إلا مرائي، لا يأمن الرياء إلا مرائي. اسمع إلى الله ماذا يقول عن أقوام صدقوا، بذلوا الأموال والأنفس وتركوا ديارهم. اسمع عن الذين ضحوا لله فعضتهم السيوف وأكلهم الفقر. اسمع على الذين لم يكونوا يجدوا دقل الضمر رضيء التمر فيأكلوه. اسمع على الذين كان قتادهم وعتادهم جرابا من تمر في غزوة من الغزوات حتى نفزت فأكلوا ورق الشجر حتى تقرحت الشفاه وبالوا أوراق الشجر. اسمع للذين حوصروا في شعب أبي طالب يبول أحدهم على جلدة نتنة فيأخذها وينظفها ويقتات عليها أياما. اسمع لهؤلاء الذي منهم من ضحى ببستانه وافترش الأرض وتغطى بالسماء. اسمع للذي كان في ليلة عرسه يسمع مناديا الجهاد يا خيل الله اركبي فترك عروسه وخرج ليقتل في سبيل الله. اسمع للذي لما فقيت عينه فسالت على خده ما تلكأ ولا رجع حتى رفعها النبي بيده فأرجعها إلى عينه. اسمع للذي كان ينفذ أمر رسول الله فوقع من على الجدار في حفرة فانكسرت قدمه فصار يزحف بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستبطئ. كل هؤلاء الذين قدموا ما يملكون، والله يقول عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لماذا يا رب؟ أنهم إلى ربهم راجعون، سيرجعون إلى الله فيسألهم عن القليل والكثير، عن الصالح والطالح، والصالح قبل الطالح. قال الله وقد أرعبهم ذلك: ليسأل الصادقين عن صدقهم. سيسأل المصلين عن الصلاة، سيسأل المعتمرين عن العمرة، سيسأل الحجاج عن الحج. إياك أن تظن أنك إذ ذهبت إلى بلد الله الحرام وطفت بالبيت 7 وسعيت بين الصفا والمروة 7 وصليت لله وركعت وسجدت واتبعت أنك غير مسؤول. سيسألك: كيف كان طوافك؟ كيف طفت لي؟ ماذا كان يجول بقلبك وبصدرك؟ كيف صنعت؟ كيف سبحت؟ كيف ذكرت؟ أما يكفي يا رب أني سبحت وذكرت؟ لا، لا يكفي. إنما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله بس، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذا الخطبة خطيرة، والكلام عن الرياء عظيم، ومجانبة هذا الداء مهم لتبصر أين تسير وكيف تسير، حتى لا تتفاجأ بأن أعمالك ضاعت. ففي مسند الإمام أحمد، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة ابن أبي فضالة، اسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، ثم نادى مناد من عند الله: ألا من كان يشرك بالله معه غيره فليطلب منه ثوابا اليوم فلا ثواب له عند الله. اللي صلى لأجل الناس يروح يأخذ من اللي صلى لهم، واللي تصدق حتى يراه الناس ويقال جواد يذهب فليأخذ منهم. ولذلك عند الترمذي من حديث شفي الأصبحي قال: دخلت المدينة فرأيت رجلا قد أحاط به الناس، فسألت عنه فقالوا: أبو هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجلست إليه، فلما انتهى قلت: يا أبا هريرة، أتسمح لي أن أسألك؟ قال: سل. قال: إني سائلك فكن محقا. يا أبا هريرة، حدثني بحديث سمعته من النبي، عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أي نعم، سأحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعملته وعلمته. ثم نشغ نشغة، يعني أخذته رعشة، ثم نشغ نشغة، ارتجف أبو هريرة، ثم مسح جبينه من العرق وقال: أي نعم، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله، عقلته وعلمته. ثم نشغ نشغة للمرة الثانية حتى تصبب عرقه، فمسح عرقه وقال في الثالثة: أي نعم، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله، عقلته وعلمته. ثم نشغ نشغة طالت حتى قالوا: هلك، ارتعش رعشة طويلة جدا، هيقول يا أبو هريرة. ثم أفاق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين، نودي على ثلاثة، نودي على ثلاثة: على قارئ للقرآن، وعلى متصدق جواد، وعلى رجل مقاتل شجاع، ثلاثة. فيقول الله عز وجل للذي قرأ القرآن: أأعطيتك القرآن؟ فيقول: يا ربي بلى. ماذا عملت؟ يقول: علمته فيك، قرأته فيك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. ثم يأتي إلى الرجل المتصدق الجواد الذي ما أخفى صدقته ولا أخرجها لله. اسمع، والله يا إخواني لا أكذبكم حديثا، من أعجب ما قرأته أن الذي يصد عن الصدقة أسوأ عند الله من هذا المرائي، فإن المرائي قد أخرج، أما الذي يصد فقد كتم ومنع. فإن كان الله يعذب الذي أخرج بمثل هذا العذاب، فكيف بالذي يصد الناس؟ انتبه يا أخانا، انتبه، فالله يرى ويسمع. قال للمتصدق: أنعمت عليك بالمال؟ أجل يا رب، ما عملت فيه؟ أنفقته في سبيل. كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل اذهب فيرمى به في النار، ويقال للمقاتل الذي استشهد وقد جاء برأسه على كفه. تخيل إنسان رايح لربنا يسيل دما برأسه على كفه، فرحان، مات في سبيل الله. ماذا عملت؟ وقد أعطيتك قوة. قال: قاتلت فيك حتى قتلت. كذبت. وتقول الملك: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فارمه في النار. قال فضرب أبو هريرة، يقول: فضرب النبي على فخذي، لأن أبو هريرة بيطلب العلم، فالنبي حذره أبو هريرة، عشان كده نشغ. فضرب النبي على فاخذه وقال: أبا هر، إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أبا هر، إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، يعني يحمى بهم النار مع أعمالهم وعلو منزلتهم في الدنيا. قال شفي الأصبحي: فدخلت على معاوية فحدثته بذلك الحديث فبكى حتى قلنا هلك. فلما أفاق ومسح دموعه قال: يا الله، إذا كان الله يصنع بهؤلاء فكيف يصنع بمن سواهم؟ لما دول أفضل الناس، العالم المتصدق والمقاتل، وهل أفضل من ذلك عمل؟ إن الله يقبل منك تحية غصن شوك لوجهه، ولا يقبل منك أن تبذل مالك كله لغيره. لا تنظر إلى العمل، لكن انظر إلى الله. فما الدواء يا عباد الله من الرياء؟ كيف نعالج الرياء؟ هذا ما سنذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمداً كثيراً ليس يحصى عدداً. وبعد حمد الله، إني أشهد أن لا إله مستحقاً يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن نظير وشبيه وولد، وأن خير خلقه محمد، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. ما العلاج؟ حيلة يسيرة يسيرة هي الخبيئة ولا غير ذلك. الخبيئة يا أخوانا، عبادة السر يا أخوانا. من أتى الله بلا خبيئة فقد أتى الله ببضاعة مزجاة، احفظها مني. من أتى الله بلا خبيئة، يعني أمر لا يعلمه إلا الله قل أم كثر، اجعل بينك وبين الله سرا، فالخبيئات سبيل إلى حسن النهايات. حسن الخاتمة تأتي بخبيئة، سر بينك وبين ربنا لا يعلمه مخلوق ولا زوجتك ولا أولادك، خبيئة من عمل، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، فإن الله لم يكلفك خلع الجبال، ولكن افعل ما في طاقتك، لكن سرا بينك وبين ربك. أنا لا أقول أن الأعمال العلانية لا تقبل، معاذ الله، فالله مدح أهل العلانية كما مدح أهل السر، لكن الخبيئة هي عنوان حسن خواتيمك، دي اللي هتجيب الخاتمة. كما أن الخلوات تأتي بسوء النهايات، فكذلك الخبيئات الصالحات. اللي بيسمع افلام اباحيه وبيقفل عباب ده هيموت على سوء خاتمه ان لم يتب الله عليه، ده مسلمه. ومع هذه الخلوه السيئه الخبيئه السيئه يسلب الله منه نعم اللي هي الطاعه، لا يشعر بحلاوه الايمان، يظل الله يسحب منه الايمان سحبا حتى يموت على رده. اوعى تكون فاكر لما تقفل على نفسك الباب وتعصي ربنا وما تباليش بنظر الله ان انت كده على امان، لا، الا ان يتوب الله على عباده، فلسنا ببوابين للجنه ولا النار، معاذ الله ان نحكم على عباد الله. لكن خاف، ما تبقاش في امن. الخلوات السيئات، ذنوب الخلوات مهلكات وسبيل الى سوء النهايات، والخبيئات الصالحات سبيل الى حسن النهايات. تعالوا ناخذ نموذجا عن بعض الخلوات الطيبات. لا أعد الصديق رضي الله عنه، كان الصديق يصلي الفجر مع الناس كما في التاريخ، يصلي الفجر مع الناس ثم يخرج بعد الفجر إلى الصحراء ثم يرجع، يخرج خلسة ثم يرجع، لا أحد يعلم لماذا خرج ولماذا رجع. وكان أبو بكر خليفة المسلمين، فتبعه عمر ليرى ماذا يصنع، فوجده يذهب إلى خيمة في الصحراء، فاختبأ عمر خلف صخرة حتى قضى أبا بكر قضى أبو بكر نهمته ورجع. فدخل عمر على الخيمة فوجد فيها عجوزا عمياء مقعدة مريضة، فقال: السلام عليك يا أمة الله. قالت: وعليك السلام. قال: من يأتيك وما شأنه؟ أتعلمين من يأتيك؟ قالت: لا، رجل من عوام المسلمين يأتيني كل صباح. ما يصنع عندك؟ قالت: يقوم بيتي ويعجن عجيني ويطعمني ويسقيني. قال: وما أخبرك بنفسه؟ قالت: لا، كلما سألته من أنت قال: عبد من عباد الله يرجو رحمة الله. فقال عمر: أعجزت الناس من بعدك يا أبا بكر، ومن يصنع صنيع أبي بكر بك وبك يا ابن الخطاب، أو مثل أبي بكر يبحث عنه. مشغول بالهموم ومع ذلك لا ينسى أن تكون له خبيئة من عمل. حد شرف أنا حاج، لولا أن عمر تتبعه ولا يعلم أبو بكر. فهل لك عمل مثل هذا؟ أتعجز أن تخدم عجوزا؟ أتعجز أن تنفق على بيت؟ علي زين العابدين ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكفل 100 بيت من بيوت المدينة من الفقراء، من بيوت البصرة من الفقراء، وكانوا يبخلونه لأنه لا ينفق علنا، ما كان يذهب بالصدقات كحال الناس. فكانوا يقولون: سبحان الله، ابن بنت النبي بخيل. فلما مات وكان من الأثرياء أصحاب الجلد الناعم، وكان أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجدوا على ظهره علامة لحبل كأنه حمال، فتعجبوا: من أين هذا الحبل وهو لم يحمل؟ ما كانش شغال حمال ولا حطاب. فلما مات افتقد 100 بيت من بيوت الفقراء ما كان يكون أمام بيوتهم من الطعام عند الصباح، فعلموا أن الذي كان يكفلهم إنما هو علي بن الحسين. خبيئات، ما بال بالناس ما يقولون طالما أن الله يعلم ما تكن به الصدور وما نعلن. قال إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أو ما يكفيك أن الله يراك؟ بعض إخواننا الذين ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي فلا إعجابات ولا مشاركات ولا تعليقات، يأتيني أحدهم يائس: يا شيخ، لا أحد يتابع ما أكتب، لا أحد يتابع ما أنشر من المواعظ، يا شيخ أنا يأتيني إعجابين أو ثلاثة، ماذا أصنع؟ قلت له: ألا يكفيك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم أن الله يرى؟ ألم يرى الله صنيعك؟ ألم يرى الله عملك؟ أبذل أبذل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ولا ينتظر ثمارها، إنما يغرسها لله. قدموا لله خبيئات. عمر رضي الله تعالى عنه أراد رجل من المسلمين امرأته تلد وما معه من مال ويخشى أن يقدم على أمير المؤمنين ما يقول له، فمر عمر وهو يعس رضي الله عنه فوجده الرجل ولا يعرفه، فتسامر مع عمر، يتكلم مع عمر كأنه إنسان عادي، فسمع عمر من خيمته أنين امرأة فقال: ما هذا الأنين؟ إيه الصدة؟ قال: إليك عنها، فلست من شأنها. الرجل بيقول لزوجها: بيقول له مالكش دعوة بها، إنما في الخيمة ما فيها. فقال: بل هو شاني، أخبرني يرحمك الله. قال: امرأتي تلد وما في البيت من طعام ولا نفقة، لا أستطيع أن أولدها ولا أطعمها، وإني كنت عازم أن أذهب إلى عمر فخشيت منه، خايف منه. فذهب عمر مهرولا إلى بيت أم كلثوم بنت علي زوجته رضي الله عنها، فقال: يا أم كلثوم، ألك في خير ساقه الله إليك بلا حسبان؟ قالت: نعم. قال: قومي معي فاجمعي ما استطعت، فإن في الخيمة امرأة تلد. وأخذ عمر طعام، وذهبت أم كلثوم إلى الخيمة، وبدأت تعامل المرأة، وعمر يعجن العجينة وينفخ في النار ويحمل الحطب خارج الخيمة، والرجل ينظر ويتعجب، فإذا بصارخ يصرخ من الخيمة: أبشر يا أمير المؤمنين وبشر صاحبك بغلام. فارتعد الرجل، أول ما سمع أمير المؤمنين حصل له رعب. قال: هون عليك يا أخي، هون عليك، ما أنا إلا وزوجتي، أكف أهلك، وهذا طعام أطعمه لأهلك، واطعم معها، فقد أجهدتم، وسامحنا يا أخي أننا ما راقبناكم ليلة، وإذا كان الغد فأتينا. خبايا يا إخواتا، خبيئات. ما صاح عمر على المنابر فقال: فعلت وفعلت، أبدا، ولا قال: صنعت زوجتي وصنعت، أبدا، إنما يعاملون الله. وكم من خبيئات والله لا يتسع المقال لها، إنما هذا تحفيز لك. فهل لك من خبيئة يا أخي؟ هل لك من خبيئة تعالج بها رياءك؟ إن العمل الظاهر قليل الجدوى بين يدي الله، وما من عمل يعظم عند ربك مثل عمل السر. واسمع هذه النهاية لعل الله ينفعنا وإياكم: اسمك عند الله يسجل من السرائر. اسمك يوم القيامة الذي يأتي ملك الموت ينادي عليك به يسجل من خبيئاتك، فسجل اسمك من الآن. إما أن تكون فلان الجواد، أو قائم الليل، أو صائم النهار، داود بن هند، داود بن أبي هند صام 40 سنة لم تعلم به زوجته، سطر اسمه. قال أبو بكر الشبلي: أيا ليت شعري، ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب. فسجل اسمك بخبيئات الأعمال، بالسرائر يا أخانا، بالسرائر يا أمنا، يا أختنا، بسريرتك تسجلين اسمك عند الله. فكم من إنسان قديس في الظاهر، إبليس في الباطن، ممحوق عند الله. راقب سرك، راقب سرك. الله الله في السرائر، الله الله في الخبيئات، الله الله في أعمالكم. نسأل الله أن يغفر ذنبنا، وأن يستر عيبنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا. يا ربنا اجعل مصر واحة للأمن والأمان، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين معينا ونصيرا يا رب العالمين. اطعم جوعاهم، واسق ظمآهم، وتقبل في الشهداء قتلهم يا أرحم الراحمين. يا رب يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على صراط أقدامنا، جازنا بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا إخوتي، لا تنسوا المزيد من التبرعات قبل الصلاة إن شاء الله، نحاول أن نجمع تبرعات لله، فامكسوا دقيقتين لله عز وجل، ولا تصدوا إخوانكم عن جمع التبرعات. وفقنا الله وإياكم للخير.